زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زالت نفحات رمضان وبركات إطلالته تهب علينا، فتذكرنا فضله وخيره وكثرة ما فيه من نعم وعطايا. وها نحن نستعيد هنا ما قاله الشعراء في استقباله. يقول مصطفى صادق الرفعي: فديتك زائرا في كل عام، تحيا بالسلامة والسلام، وتقبل كالغمام يفيض حينا ويبقى بعده أثر الغمام. وكم في الناس من كلف مشوق إليك، وكم شقي مستهام. فلو تدري العوالم ما درينا، لحنت للصلاة وللصيام. بني الإسلام، هذا خير ضيف إذا غشي الكريم ذر الكرام، يؤمكم على خير السجايا ويجمعكم على الهمم العظام. أما شاعر الأزهر محمد الأسمر فيقول في أبيات شهيرة: رعى الله شهر الصوم، أما نهاره فغاف، وأما ليله فهو ساهر، وحيا رجالا حين لاح هلاله، مشت بينهم مشي النسيم البشائر، بطان إذا ما الشمس أرخت قناعها، خماص إذا ما أقبلت وهي ساعر، خضوعا لمن فوق السماوات عرشه، ويعلم منهم ما تكن السرائر. هو الله فاعبده العبادة كلها، إذا راح يلهو بالعبادة فاجر. وهذا الشاعر محمود عماد يوصي بالفقير في رمضان فيقول: أدوا الزكاة إلى الفقير وإن يكن كرم، فأدوها له ضعفين، إن الغني يصوم يوما واحدا، أما الفقير فصائم صومين، إن يأتدم يوما ويبريه الطوى، لم يأتدم من بعده يومين. وأما الشاعر محمد مصطفى حمام فيقول عن حكمة الصوم: حدثونا عن راحة القيد فيه، حدثونا عن نعمة الحرمان، هو للناس قاهر دون قهر، وهو سلطانهم بلا سلطان. قال: جوعوا نهاركم فأطاعوا خشعا، يلهجون بالشكران. قال: أفنوا الدجى بنسك وذكر، فتباروا في طاعة الرحمن. أفسحوا لي في الذاكرين مكانا، ومكانا في مجلس القرآن. هيئوا لي منارة أحتفي بالفجر فيها مجلجلا بالأذان. غدا نلتقي في بستان الحكمة.